الله الله الله عليك يا مولاي. لا اصلح حالك. فلما أذن مدارس ليبيا يا أستاذ. Oh, يعني جبال. وما واحد الله الله الله الله Thank you. Yeah! باو باو